ما حكم لبس الأساور السلاسل والخاتم المصنوعة من الحديد؟ لا حرج في ذلك، الصواب لا حرج في ذلك، لقوله صلى الله عليه وسلم: الخاطب التمس ولو خاتم من حديد. الصحيحين: التمس ولو خاتم من حديد، لكن كونها من الذهب والفضة أفضل وأولى حق المرأة، ولكن إذا دعت الحاجة إلى خاتم من حديد أو سوارا من حديد لا حرج. أما الحديث اللي فيه أن رأى رجل عليه خاتم من حديد فقال: ما أرى عليك حجة أهل النار، وكذلك ببعض الروايات حال أصنام، هو حديث شاذ مخالف للأحاديث الصحيحة.